الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. هذا أحسن الله إليك يسأل عن حكم المشرك أو الكافر سواء كان من أهل الكتاب أو غيرهم الذي لم يصله الإسلام في زماننا لكنه مع ذلك يعبد غير الله كعيسى أو الأصنام. والله لا شك الذي يعبد عيسى هذا لا شك الحجة قائمة عليه، لأن الأصل في دين عيسى عليه السلام الذي أنزله الله عز وجل على عبده ورسوله عيسى عليه السلام الأمر بتوحيد الله وبإفراده بالعبادة عز وجل، ولكن غيروا هذا الدين وحرفوه بعبادة عيسى والعياذ بالله، فوقعوا في الكفر والردة نسأل الله العافية والسلامة. فلا شك أن الحجة قائمة عليهم، ولذا جاء في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام مسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، قيد ذلك بالسماع. ولماذا خص يهودي أو نصراني؟ لأن هؤلاء في الأصل على توحيد صحيح، فلو فرض أن من كان على دين موسى الصحيح أو عيسى الصحيح وقد بعث عليه الصلاة والسلام ولم يسمع ببعثته فهذا لا يدخل تحت الحديث لأنه على توحيد ودين صحيح، ما سمع ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من كان على الدين المحرف فهو من أهل النار، سمع ولا لم يسمع. ومن كان على الشرك بالله والعياذ بالله فهو في النار إذا مات، سمع أو لم يسمع. ولذا كان عمرو بن لحي عندما غير دين إبراهيم ووقع في الشرك بعد أن كان على التوحيد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في النار ورآه يجو قصبه في النار كما في صحيح البخاري. كل من سار على هذا الطريق والمنهج فهو في نار جهنم، ولذا في صحيح مسلم من سار على هذا المنهج والطريق في الشرك بالله، ولذا في صحيح مسلم في حديث حماد عن ثابت عن أنس عندما جاء الأعرابي قال أين أبي؟ قال أباك في النار، لأنه مات على الشرك. ثم عندما ولى كأنه رآه عليه الصلاة والسلام أخذ بنفسه فدعاه وقال له إن أبي وأباك في النار. وأيضا في صحيح مسلم عندما أراد عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأمه نهاه الله عز وجل لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولذا قال تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار، قال مجاهد أي لو متم لوقعتم فيها. ولذا جاء عند الدارمي أن رجلا من التابعين خطب بحضرة عمر بن عبد العزيز وغيره من تابعي أهل الشام، وكان في ضمن خطبته أنه قال وكان من مات منهم دخل النار، فلم ينكر عليه عمر بن عبد العزيز ومن كان معه، فمن كان على الشرك فهو في النار والعياذ بالله إذا مات على ذلك، ومن كان يعبد عيسى والأصنام والأشجار والأحجار كلهم والعياذ بالله هؤلاء مشركون. وهذا ظواهر القرآن العظيم كلها وظواهر السنة. نعم.